الاسم ما دل على مسمى الله ولا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وهو مشتق من إله الآلهة في أحد الأقوال، أي عبد عبادة. قال الله تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض، وذلك كقوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه المعبود في السماوات وفي الأرض. بسم الله لا بد لها من فعل تتعلق به وتعطي به معنى صحيحا، وهذا الفعل محذوف نقدره بما يناسب العمل الذي ذكرنا التسمية له. مثلا عند القراءة نستطيع أن نقول: اقرأ بسم الله اقرأ، وعند الذبح نستطيع أن نقول: اذبح بسم الله اذبح، وهكذا. الرحمن ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق، وهو من أسماء الله المختصة به لا يطلق على غيره. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. معنى البسملة: أقرأ حال كوني مبتدئا أو متبركا ببسم الله الرحمن الرحيم. هل البسملة آية من سورة الفاتحة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وأصح الأقوال أنها آية مستقلة ليست من سورة الفاتحة، إنما نزلت للفصل بين السور. حكم قراءة البسملة: تجب قراءة البسملة في الفاتحة وتستحب في غيرها. الحمد لله رب العالمين. الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وال في الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع وعلى دفع الضرر كله لله. لله اللام هنا للاستحقاق والاختصاص، أي يستحق الله سبحانه وتعالى الحمد الكامل، ويختص بجميع أنواع المحامد الكاملة. ربي، الرب يكون بمعنى المالك ويكون بمعنى التربية والإصلاح، وكلاهما مراد هنا، فهو سبحانه مالك العالمين ومربيهم. ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا بالألف واللام، وإنما يقال له رب كذا مضافا مختصا بشيء معين، لأن الألف واللام تفيد العموم، وملك كل شيء له وحده. العالمين هم كل من سوى الله، أي جميع المخلوقات. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم تقدم شرحهما في البسملة. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، يعني مالك يوم القيامة. فإذا ملك يوم القيامة فهو مالك لكل شيء من باب أولى، وخص يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه. وما تقدم فيه إرشاد العباد إلى أن يحمدوا الله ويثنوا عليه ويمجدوه بذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد، أي نعبدك وحدك ولا نعبد معك غيرك. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وإياك نستعين، الاستعانة طلب العون، أي نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا، أي نطلب منك الهداية، والهداية هدايتان: هداية توفيق وهداية بيان. هداية التوفيق تطلب من الله، نطلب من الله أن يوفقك إلى الطريق المستقيم، تطلب من الله أن يوفقك إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وأن يثبتك عليه، وهداية البيان تطلب من الله أن يبين لك طريق الحق ولا يكون عليك خافيا. ونحن في عصرنا هذا أشد الناس حاجة إلى هاتين الهدايتين، فنسأل الله أن يرزقنا إياهن ولا يحرمنا من فضله وكرمه. الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق، والصراط المستقيم أي الطريق الذي لا اعوجاج فيه، وهذا الطريق بينه الله في الآية التي بعدها بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أي طريق الذين تكرمت عليهم بأنواع النعم كالنبوة والصلاح والشهادة وغير ذلك. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني اهدنا الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم، وهم أهل الهداية والاستقامة، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ومنهم اليهود. ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم تائهون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق، ومنهم النصارى. وأما أهل الإيمان فعلموا الحق وعملوا به، وأما آمين فليست من الفاتحة، وإنما هي دعاء معناه اللهم استجب. وما ورد في معنى ولغات آمين: يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول آمين. ما ورد في معنى آمين: اللهم استجب، وقيل كذلك فليكن، وقيل افعل، وقيل معناه لا يقدر على هذا أحد سواك، وقيل معناه لا تخيب رجاءنا، وقيل معناه اللهم آمنا بخير، وقيل هو طابع لله على عباده يدفع به عنهم الآفات، وقيل هي درجة من الجنة يستحقها قائلها، وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى. وقال أبو بكر الوراق: هو قول للدعاء واستنزال الرحمة، وقيل غير ذلك. في آمين لغات كثيرة، أفصحها آمين بالمد وتخفيف الميم، مثل آمين، والثانية بالقصر، وهاتان مشهورتان آمين، والثالثة آمين بالإمالة مع المد آمين، حكاها الواحدي عن حمزة والكسائي. الرابعة آمين بتجديد الميم مع المد، أيضا حكاها الواحدي عن الحسن والحسين بن الفضيل. وهذه الرابعة غريبة جدا، فقد عدها أكثر أهل اللغة من لحن العوام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.